أحبابي السلام عليكم ورحمة الله. المعاصي ضررها الأكبر على القلب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ينبغي أن نتوقف عنده 1000 مرة، قال: تعرض الفتن. الفتن جمع فتنة، والفتنة من الفتن، والفتن إدخال الذهب في النار لتتبين جودته من رداءته. يعني في حاجة بتعرض عليك لتتبين حالتك، لتتبين حالتك أجيدة أم عكس ذلك في علاقتك بالله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. لم يقل تعرض على الجوارح، مع أن الجوارح هي التي تباشر الفتن وهي التي ترتكب المعاصي، لأن الفتن هي المعاصي. الإنسان بيتعرض للمعصية، ترتكبها أم لا؟ بتتيسر لك المعصية، ترتكبها أم لا؟ دي مسألة عرض القلوب أو عرض الفتن على القلوب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تتابع وتلاحق، استمرار. المسألة مش بتقف، هي مش فتنة النهاردة قدرت تتغلب عليها خلاص، لا، ده الفتنة هتتكرر وهتتعدد وهتتغير أشكالها بتغير الذنوب والمعاصي. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. المتضرر الأكبر هو القلب، مع أن المباشر هو الجوارح. الإيد هي اللي بتعصي، العين هي اللي بتعصي، اللسان هو اللي بيعصي، الفرج هو اللي بيعصي، الرجل هي التي تعصي، وهكذا. ولكن الضرر الأكبر واقع على القلب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين: قلب أسود كالكوز مجخيا مقلوبا. كوز الكوب الذي لا عنق له، يعني كوباية كده ملهاش إيد، مقلوبا جوائي ظلام حالك، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما عادش يعرف الصح والغلط، لم يعد يعرف الحلال من الحرام، ليست له مرجعية، تيجي تقول له آية تقول له حديث، ما مش معترف بالكلام ده. فالقلب صار غير مستقبل لهذه الطريقة من الكلام بنسبة 100%. قلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الصح والغلط عنده ما يريد، ما يشتهي، ما يراه هو صوابا وخطأ. ليست هناك مرجعية من شرع، من كتاب أو سنة أو قول رسول أو قول ربنا سبحانه وتعالى. وقلب أبيض مثل الصفا، اللي هو العكس تماما، اللي هو القلب اللي بينكر الذنوب والمعاصي، اللي بينكر الفتن، الذي لا يتشرب الفتن، الذي لا يستجيب لهذه الفتن فيخالف ربنا سبحانه وتعالى. وقلب أبيض مثل الصفا، والصف أملس، أبيض وأملس، لا يستقر عليه الغبار. فتن بتيجي كتير جدا جدا بتأثرش في القلب، وكأن شيئا لم يحدث. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا يتأثر. فتن من حواليه كتير جدا جدا، لأن احنا كلنا عايشين في الفتن ما في شك، لكن ليس كلنا يستجيب لهذه الفتن، ليس كلنا يقع في المعاصي استجابة لهذه الفتن. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طيب بين البنين، هل الناس يبيض يسود؟ هل الناس يا إما صفا أو كالكوز مجخيا؟ لا، بينهما الناس يتفاوتون، فهناك ناس قريبة للسواد وهناك ناس قريبة للبياض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض قلوبنا. فالمتضرر الأكبر من الذنوب والمعاصي هو القلب، والقلب للأعضاء كالملك، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده. القلب لما يطيب طابت الجنود، تطيب العين وتطيب الأذن ويطيب اللسان وتطيب اليد، تطيب الجوارح كلها، فتصير وفق مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده، بعدت عن ربنا، الجوارح بقت تعصى ربنا سبحانه وتعالى، العين اللي هي هتيجي نفس الجوارح اللي بتعصى ربنا تنطق على الإنسان يوم القيامة. يختم الله تبارك وتعالى على اللسان وتنطق الجوارح وتتكلم بما كانت تعصي الله تبارك وتعالى به. فالمتضرر الأكبر من الذنوب هو القلب، عافانا الله إياكم وسلم قلوبنا وقلوبكم.